إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. هذا الحديث العظيم أصل في صلاح الدين والدنيا معا. وهل تنصلح الدنيا إلا بصلاح الدين؟ وهل خلقنا الله رب العالمين إلا لعبادته؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، إلا لآمرهم وأنهاهم، كما قال سلفنا الصالحون. فنسير على المنهج الذي وضعه لنا الخالق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، هو أعلم بمن خلق سبحانه وتعالى، وهو علام الغيوب. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أكثر الصحابة رواية للحديث الشريف، اختصاه الله رب العالمين بذلك. وكل من وقع فيه أو طعن فيه فإنما يطعن في الحديث الذي حمله، وإنما مرادهم الطعن في سنة النبي، والطعن في سنة النبي طعن في القرآن الذي فيه قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا طعن في الدين. فالطعن في الصحابة هم النقل للدين. إذا طعنت في الناقل فقد طعنت في المنقول الذي نقل إليك من كتاب وسنة. وهل الوحي وهل الدين إلا الكتاب والسنة؟ ومن هنا علم فضل الصحابة رضي الله عنهم الذين حملوا لنا الدين وفتحوا البلدان، ولهم جميل في أعناقنا أجمعين، فرضي الله عنهم وأرضاهم. يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي المكرم والرسول المفخم صلى الله عليه وسلم. النبي من النبأ، أصله النبي، يأتي بنبأ الله فيبلغنا نبأ الله. النبي ذو النبأ، منبأ من الله وينبئ عن الله، ومقتضى ذلك أن يأتي برسالة الله فهو رسول، يأتي برسالة الله. والرسول محمد هو الرسول الخاتم، والرسالة الخاتمة التي لا رسالة بعدها ولا نبي بعده، ولذلك اسمه العاقب الذي جاء في عقب الأنبياء، فهو خاتم النبيين، والمقفي الذي جاء في قافيتهم فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ومقتضى ذلك أن تؤمن أن ما جاء به هو نبأ الله، وأن ما جاء به هو رسالة الله. وطالما كان ما جاء به نبأ الله ورسالة الله، وجب علينا الإيمان والتصديق والعمل بكل ما بلغنا عنه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لأنه مهما تابعت واتبعت لا بد من زلل، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولذلك قال يغفر لكم ذنوبكم التي لا بد أن تقع منكم، والله غفور كثير مغفرة رحيم ذو رحمة واسعة سبحانه وتعالى. هذا الحديث يخبر فيه رسول الله عن رب العزة أنه يرضى ثلاثا ويسخط ثلاثا، وفي رواية ويكره ثلاثا. فهذا أولا إخبار عن وجود الله وعن صفات الله وعن توحيد الله عز وجل. ولماذا نقول وجود الله؟ وهل يحتاج أحد إلى دلالة على وجود الله؟ وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل إلا إذا كان أعمى؟ والله الأعمى يصدق خبر الثقة عنده، ولكن في أزماننا شباب يلحدون بالله عز وجل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب خلقهم الله عز وجل. طالما كان هو الخالق، إذ لا بد للخلق من خالق ولا بد للصنعة من صانع، هذا شيء بدهي. إذن هو الخالق، هل من خالق غير الله؟ الجواب لا. إذن لابد أن يكون ذا صفات مفارقة لجميع المخلوقات. هنا تأتي قضية الصفات الإلهية، فالله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، لا شبيه له، لا شريك له. الله الصمد، تصمد إليه الخلائق كلها، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا مكافئ له، لا مساوي له سبحانه وتعالى. فكل ما يمر عليك في كتاب الله وفي سنة رسوله من اسم لله، صفة لله، فعل لله، وأنت تغمض جفنيك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله يرضى وليس رضاه كرضانا، ويسخط وليس سخطه كسخطنا، ويستوي الرحمن على العرش استوى، ليس كاستوائنا، إلى آخر ما جاء في الكتاب والسنة. ويلزم من كونه يرضى هذه الثلاث أنه يأمرك بها، وأنه يسخط هذه الثلاث أنه ينهاك عنها. فيرضى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وفي الحديث القدسي عند مسلم إن الله عز وجل لا يقبل شركة معه البتة، قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، وفي رواية وكلته وشركه. العبادة كاللبن الأبيض الحليب، إذا وقع فيه شائبة ظهر فيها وحينئذ فسد. العبادة إما أن تكون لله وحده لا شريك له، وإلا ردت على صاحبها كائنا من كان، حتى قيل للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك أيها النبي المفخم، أيها النبي المجتبى والرسول المصطفى، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وحاشاه أن يشرك صلى الله عليه وسلم. وإنما الخطابات لنا لنعلم أن أمر العبادة والتوحيد لا مجاملة فيها البتة عند الله عز وجل الذي إنما خلق الخلق لعبادته. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا البتة أيما كان هذا الشيء. إذن يأمركم بالتوحيد وينهاكم عن التنديد. ثم قال وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وحده إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فلله الحمد والمنة. هذا فضل عظيم أن يمتن على خلقه بالألفة والوحدة والجماعة والاعتصام. واعلم ها هنا بادئ ذي بدء أنه لا يفرق الجماعة إلا الجماعات ولا يضيع الوحدة إلا الأحزاب. ولذلك ليس للمسلمين إلا جماعة واحدة. لا تفترقوا عباد الله، اعتصموا بحبل الله بوحيه بدينه بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا. وإياكم والفرق وإياكم والتحزبات. إن الله عز وجل برأ رسوله ممن فرق دينه واحتزب. إن الذين فرقوا دينهم، وفي قراءة فارقوا دينهم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا وفرقا لست منهم في شيء. يا عبد الله، إذا أردت أن تنجح في أي أمر حتى في أمرك الخاص اجمع عليه نفسك، لا تتشتت. لو تشتت لن تنجح بل ستفشل. هذا في نفسك وكذلك في أسرتك أو في عائلتك أو في قريتك أو في بلدتك أو في دولتك. الجماعة الجماعة، الوحدة الوحدة، الاتحاد قوة. كما ضربوا المثال بالرجل الذي جمع بنيه بين يدي وفاته وأمر كل واحد أن يأتي بعود حطب فيضعه على قدمه فينكسر، ثم أمرهم أن يأتوا بالحزمة جميعا فعصت عليهم. وهذا مشاهد في التاريخ قديما وحديثا. وما انتصر المسلمون في معركة إلا باجتماعهم، ولا هزموا مرة إلا بافتراقهم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم بالفشل. وسبب الفشل التنازع، والناس كلها ترى ما يحدث حولها، واللي ما بيشوفش من الغربال أعمى كما يقولون. عافانا الله وإياكم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يوما في رمضان ليخبر عن ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فوجد رجلين يتلاحيان فقال خرجت لأخبركم، أي بهذا الفضل العظيم وهذه الدرجة العالية وهذه الليلة المباركة. فتلاحى رجلان فرفعت البركة بالتلاحي بين الرجلين. فكيف بالجماعات والاختلافات والتنازعات التي رفعت البركات عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إنه في أحد وكانت النصرة للمسلمين أولا، فلما عصى الرماة وافترقوا واختلفوا حينئذ وقعت الكسرة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، يعني يوم أحد تقتلونهم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون كانت النصرة لكم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فلله الحمد والمنة. هكذا تحدث الفرقة الفشل وتأتي الهزيمة مهما كان النفر الموجودون. فكيف بحالنا نحن؟ فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإياكم من أي تحزبات. بل حتى نقول لإخواننا الذين يشجعون الكرة، وهذا أهلاوي وهذا زملكاوي، شجع، لكن لما التعصب؟ ولما السباب؟ ولما النزاع؟ ولما الفرقة والهجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فكسع مهاجري أنصاريا، أو العكس، أنصاري مهاجري، يعني ضربه بقدمه من وراء من خلف، فثار المهاجرون وثار الأنصار، وكان أمرا كاد ألا تحمد عقباه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، يعني دعوا التحزب والتعصب، دعوا الحزبية فإنها منتنة. هذا يقول لمن؟ للمهاجرين والأنصار، مع أن المهاجرين والأنصار كلاهما لفظان شرعيان أتيا في كلام الله وفي سنة رسوله، لكن لما كان سيؤدي إلى الفرقة والاختلاف نهاهما. فكيف بمصطلحات لا أصل لها وإنما أتت لتفريق جماعة المسلمين؟ قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مهما كان السبب. لا تفرقوا، اتحدوا أيها المسلمون، اتحدوا وكونوا يدا واحدة، والله ينصركم سبحانه وتعالى. قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. المناصحة والنصيحة، وفي الحديث الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة. ما هي النصيحة؟ يقال: نصحت العسل إذا صفيته من الشوائب، أصفيه من شوائبه فيصير نقيا، ونصحت الثوب خط فتقه، كان مقطوع فخط القطع الذي فيه فسترته، فأنا أنصح أنقي أخي من شوائبه وأستر عيبته. ولذلك يقولون النصيحة على الملأ فضيحة، وإنما ينصح المرء لأخيه سرا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، فلا يبدي له علانية. أنا وإنت لا نقبل في العلانية، فكيف بذي السلطان إذا كنت تريد صلاحا؟ المرء لا ينصح مديره علانية، ولا مدير مدرسته، ولا كبير بلدته، فكيف إذا كان ولي أمر؟ قال: وأن تناصحوا. النصيحة أن تبين الخطأ، ولكن كيف توصل الأمر، وأن تريد من ذلك الخير لجماعة المسلمين وليس الإضرار بهم وإشعال الحرائق والحوادث في الطرقات ونحو ذلك، هذا لا يرضاه الله ولا رسوله ولا جماعة المسلمين. وإنما كن فردا نافعا تحب الخير للمسلمين. وأختم لك الخطبة الأولى بقصة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام ظلم يوم عاداه إخوته، وظلم لما ألقوه في الجب، وظلم لما باعوه وهو الحر الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وظلم لما صار مملوكا في قصر العزيز، وظلم من امرأة العزيز ومن الذين حكموا عليه بالسجن. هذا كله واضح وهو في دولة كافرة، دولة غير مسلمة، ومع ذلك لما أتوه بالرؤيا، رؤيا الملك للذين يكفرون الحكام، نقول لهم: هذا الرجل نبي يوحى إليه، والدولة على الحال التي تعلمون، فمن المفترض على معتقداتكم أنه لا يقول لهم رشدة العلاج والدواء، بل يساعد على الخراب وإشعال البلاد وانتهاك حرماتها وهلاك ممتلكاتها. لا، بل نصحهم وهو مظلوم، وأسدى إليهم العلاج وهو مسجون، وأخبرهم أن الأمر كما أخبر الله عز وجل: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. انظر إلى النصيحة ويرشدهم حتى لا يهلكوا. يا نبي الله، هؤلاء أعداؤك، هؤلاء ظلمة. لا، الخير خير دائما، ويسعى إلى الصلاح دائما. نسأل الله عز وجل أن يعبدنا له وحده، وأن يعصمنا بدينه وحبله، وأن يملكنا النصيحة في دينه، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الثلاثة التي مرت قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وأن يعتصم بحبل الله، والمناصحة لولاة أمره. قال أهل العلم: إنما نص على هذه لأن أمر العبادة لا يستقيم إلا بالجماعة، وأمر الجماعة لا يستقيم إلا بإمام يناصح يدل على الخير وينهى عن الشر، وبذلك تستقيم أمور الناس جميعا. في الحديث الذي ذكرناه قال: ويكره لكم ثلاثة، وطالما كرهها فهو ينهاك عنها. قال: ويسخط لكم ثلاثة. قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. قيل وقال: هذا كلام متناقل من هنا وهنالك، سواء كان الكلام باللسان أو كان مكتوبا بالبنان أو على الأزرار عبر الهواتف الذكية الغبية أو الحاسوبات ونحو ذلك. هذا كله قيل وقال، وما أكثر الشائعات، والشائعات مدمرة، الشائعات تدمر. فلذلك كره لنا قيل وقال، لأن قيل وقال يدخل معها الكذب ونقل الكذب والكذب على الناس، ويدخل فيها الغيبة وذكرك أخاك بما يكره، ويدخل فيها النميمة وإفساد ذات البين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النميمة الحالقة، قال: لا أقول حالقة الشعر، بل حالقة الدين، لأنه إذا فسد ما بين الناس كره بعضهم بعضا، فلم تكن الجماعة. وإذا لم تكن الجماعة، حينئذ كيف يصلون جماعة ويصومون جماعة ويحجون جماعة ويفعلون العبادات؟ تتفرق الجماعة. فقال: بل حالقة الدين بهذه النميمة والغيبة والكذب والشائعات. فكره لنا قيل وقال. ولذلك لا تكثر من نقل كلام لا تستوثق منه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكره لكم إضاعة المال، وما أكثر ما نضيع الأموال في هذه الأزمان. لا أقول في الذي يضيعها في المحرمات من مخدرات أو خمور أو خنا وذلك، وهذه الأمور التي عافانا الله منها، ونسأل الله أن يقبضنا وهو راض عنا، وأن يعافينا والمسلمين أجمعين. بل أقول حتى الإسراف في المباحات، لا أتكلم عن المحرمات، فالمحرمات أمورها ظاهرة، الحلال بين والحرام بين، ولكن بينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسراف والتبذير منهيان في شرعنا. هنا نتكلم عن الأمر المباح، الإسراف والتبذير ليس في الحرام، ليس في شرب الدخان والسجائر، وهي حرام، ونسأل الله أن يتوب علينا أجمعين، بل من المحرمات الكبيرة، لأنه يصر عليها ويعلن ويجاهر بها ويهلك فيها ماله ويضر الآخرين ويضر صحته، أمور كثيرة، حرمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض. لا، الإسراف والتبذير في المباح الذي أصله مباح ثم يتجاوز الحد بالإسراف والتبذير فيقع في الحرام. فكثير منا يضيع المال فيما لا يجوز له وفيما يحرم، فكره لنا إضاعة المال. نفهم بالمفهوم مفهوم المخالفة، يأمرنا بحفظ المال وأن نعلم أين نضع أموالنا وكيف نصرفها وأن تكون في مراضي الله عز وجل شكرا لفضله علينا ونعمائه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر النعمة صرفها في مراضي الرب سبحانه وتعالى. وكره لنا كثرة السؤال، سؤال التعنت. بعض الناس لا يسأل ليتعلم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، لكن ليس نهيا عن سؤال التعلم والاسترشاد. فالله عز وجل قال في آيات كثيرة يأمرنا أن نطلب العلم وأن نسأل وأن نستزيد في كتابه سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة. فعلينا أن نتعلم، لكن كثرة السؤال الذي لا يثمر، الذي لا يجدي، الذي ليس وراءه منفعة، الذي يثير الفتن والشبهات ويضل الناس. وقيل كثرة السؤال أي مد اليد، الشحاتة، أن يسأل من غير حاجة. وهؤلاء المتسولون أخذوا أموال الناس بالباطل من جهة، ومنعوا المحتاجين إليها من جهة. غالب الناس تضع الصدقات للذين يتجولون في الشوارع والطرقات، لكن لا يبحثون عن الذين لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء لابد أن تذهب إليهم، ربما في البيت المجاور لك، ربما فوقك في نفس العمارة، امرأة أرملة أو يتامى أو رجل مريض ونحو ذلك. أما الذين في الطرقات لو أعطيتهم الآلاف سيمكث يتسول ويتكفف الناس. فاتقوا الله. قال كره لكم كثرة السؤال، سواء السؤال الذي لا ينفع أو أخذ أموال الناس بالباطل. وأما قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر، وبها نختم. فالسائل هنا سواء السائل يريد العلم، طالب العلم لا تنهره، لا تزجره، لا تقهره، أو السائل المحتاج حقيقة. السائل غير المتسول. السائل لو أعطيته يكتفي، بل والله ربما لو أعطيته المزيد رد إليك الزيادة، وهو ما مد يده إلا للضرورة الملحة، وربما يموت ولا يسأل. هذا هو السائل، لا تزجره، لا تنهى، لا تنهره. هذا هو السائل وليس المتسول. فالسائل الذي لا تنهره، سواء الذي يريد أن يتعلم يأتي بأدب يريد أن يتعلم، أو المحتاج الذي كسرته الحاجة، فلا تنهره، لا تكن أنت وضرورات الحياة كما يقولون. عباد الله، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يهدينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحيتنا، اجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر علمنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب